إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين ألزم عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولم يرفعها عنهم في حال أمن ولا خوف ولا صحة ولا سقم. فاعقلوا تعظيم الله لقدرها، واخشوا على أنفسكم من وزر تركها أو تضييع أو تأخير وقتها، ولتؤدوها بإحضار العقول وخشوع الجوارح. وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني، قم بالصلاة 5 واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى الآيات الكثيرات التي تأمر بالصلاة وترغب العباد في إقامتها وأدائها الأداء الكامل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في صلاته. قال رب العالمين في كتابه الكريم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقرن تبارك وتعالى بين الصلاة والإيمان، وجعل الصلاة علامة على صحة إيمان العبد. فالإيمان والصلاة كما عرفتم قرينان، والله تبارك وتعالى يحب الذين آمنوا وعملوا من الأعمال الصالحات. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. فإذا كان المؤمن مؤمنا بالله تبارك وتعالى، مؤمنا بآياته، مؤمنا برسله، مؤمنا بكتابه، مؤمنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون ترجمة هذا الإيمان على الجوارح بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح لا بد منه. فكيف يكون العبد مؤمنا وهو لا يقيم الصلاة ولا يؤديها؟ كيف يكون العبد مؤمنا وهو لا يصلي في بيوت الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون العبد مؤمنا حقا والصلوات ينادى بهن في المساجد كل يوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والقلة القليلة التي تلبي نداء الله تبارك وتعالى للصلاة. ولذلك قال الصحابي الجليل: إنه لا دين لمن لم يصلي. فجعل الدين هو الصلاة، وجعل قوة إيمان العبد مستمدة من قوة صلاته، ومن حضور قلبه في صلاته، ومن تركه للدنيا جانبا، وتعظيمه لله جل وعلا. وأنتم في هذه الحياة الدنيا إذا ما أردتم أن تتكربوا لعمر أو زيد بحيث تكون الرابطة فيما بينكم قوية، فإنكم تتوددون إليه وتصلونه وتسألون عليه وتهدونه الهدايا الطيبة وتذوقون الكلمات بحيث تخرج الكلمات في أبهى صورها، كل ذلك من أجل كسب وده، ومن أجل التقرب إليه ورفع المودة فيما بينكم. فما بالكم إذا كانت الصلاة على هذا النحو، ولكن مع الفارق، فإن العبد عندما يتقرب إلى الله رب العالمين بهذه الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، يكون بهذا قد دل على صحة محبته لله تبارك وتعالى. فعندما يقف بين يدي الجليل تبارك وتعالى، عندما يقول الله أكبر، يكبر الله تبارك وتعالى ويعترف أنه لا أحد في هذه الدنيا أكبر من رب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك عندما يشرع في صلاته بالاستعاذة، بالبسملة، بالإتيان بدعاء الاستفتاح، بقراءة سورة الفاتحة، ثم الشروع في قراءة الصور، ثم يركع ويقول ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركوع، وكذلك في السجود، إلى أن ينتهي من صلاته بالسلام. فكل ذلك مشهد من المشاهد التي تجعل هذه الصلاة من أحب الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية من الآيات التي بيّنت أن الصلوات التي فرضها الله على عباده 5. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهما صلاة الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني في ظلمته عندما تغيب الشمس، وهي صلاة المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والله تبارك وتعالى مدح أهل الفردوس بصورة تسمى بصورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مدحهم بالصفة التي ينبغي أن يكونوا عليها، لأن الصلاة من أشق الأعمال على القلوب، فإنها تحتاج إلى تفريغ القلب من الشواغل التي تحيط به عند الدخول في الصلاة. والشيطان دائما يكون مع العبد في صلاته، يلهيه، يعبث به، يأخذ به يمنة ويسرة، بحيث يضعف خشوعه، وبحيث يكون في واد وما يأتي به من أركان الصلاة وواجباتها وسنن، كل ذلك في واد آخر. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه ذلك بقوله: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبيّن الله رب العالمين أن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يؤدون الصلوات الخمس بخشوع، بحضور قلب، بإقبال على الله تبارك وتعالى، بحضور ذهن، بتفكر في آيات الذكر الحكيم، في معرفة المعاني التي يأتون بها في صلواتهم من ذكر، من ألفاظ شرعية، إلى غير ذلك من الأمور. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه ميزة ثانية من ميزات عباد الله المؤمنين، أنهم يحافظون على صلواتهم. فما هي الجائزة التي أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين؟ قال تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكلنا ذلك الرجل الذي يتمنى أن يكون خروجه من هذه الدنيا خروجا طيبا، بحيث يبشر بمقعده في الجنة، وبحيث يصيب الفردوس الأعلى في الجنة. يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذا هو الميراث الحقيقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمس أصحابه لمعرفة هذا الميراث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله مقعدان أو له منزلان، أحدهما في النار والآخر في الجنة. فإذا ما دخل أهل النار النار، جعل الله تبارك وتعالى إرثه المؤمنين المحافظين على صلواتهم والمؤدين لها بخشوع، جعل إرثهم لمنازل أهل النار. فعندئذ يهنأ أهل الجنة بما أورثهم الله تبارك وتعالى. كل ذلك من خصائص وميزات المؤمنين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. جنبهم الله تبارك وتعالى الصفات الذميمة من الهلع والجزع والمنع والإقطار والإقتار، إلى غير ذلك من الصفات الذميمة التي تكون عند أكثر المسلمين. فبين الله تبارك وتعالى أن الصلاة تجعل العبد قوي الإيمان، حيثما إذا أصابته مصيبة فإنه يتصبر، وإنه يتقوى بما عنده من إيمان بقضاء الله وقدره. وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فإنه يتصدق، فإنه يدفع عنه الحسد ويدفع عنه الحقد ويدفع عنه الغلة بالتزود من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لأن أهل الصلاة في هذه الدنيا إنما هم في دار نصب وفي دار تعب، لأنهم يعلمون أن الراحة الأبدية إنما تكون في جنات عدن. ومهما يكن فالشيطان الرجيم لا يحب لعباد الرحمن ولا يحب للمسلمين أن يقوموا بالصلاة وأن يؤدوها بخشوع قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا هو الصدود الذي نعيشه يوميا في كل يوم في كل صباح ومساء، نجد الأكثرية من المسلمين يعيشون مع هذا الصدود عيشة مألوفة، بحيث إنهم بلسان أحوالهم قد رضوا أن يكون الشيطان صادا لهم عن إقامة الذكر وإقامة الصلاة. كل ذلك والإنسان يسعى في صباحه إلى حيث مأكله ومشربه ومطعمه هو وأهل بيته، ويأتي في المساء من حيث انتهى من عمله وقد أجهد وقد أتعب وقد حصل له الملل والكلل إلى غير ذلك من الأمور، فإنه ما يلبس أن يأكله ما أتى به من مأكل ويشرب ما أتى به من شراب، ثم يأتي إلى فراشه وينام. وهكذا تكون عجلة حياته من أجل الدنيا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فنسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من الدنيا ومتاعها وملذاتها، وأن يجعل سعينا للدار الآخرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما جاءت الآيات مبينات لفضل الصلوات الخمس، كذلك جاءت سنة رسول الله في هذا الباب كثيرا. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا، يعني الصغائر. وكلنا ذلك الرجل الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإتيان بالصلوات الخمس، بحيث تكفر عنه صغائر ذنوبه، لأن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة خاصة، بحيث يتوب إلى الله تبارك وتعالى العبد توبة من هذه الكبيرة التي اقترفها. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. كل ذلك مكفرات للذنوب. فهذه الصلاة التي يتهاون فيها من يتهاون من المسلمين، هذه منزلتها عند رب العالمين، أنها تكفر السيئات. ولذلك من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أقم علي الحد، لأني قد اقترفت ذنبا من الذنوب، خلوت بامرأة فقبلتها إلا أني لم أجامعها، فأقم علي الحد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل ما فعل، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية من سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذه الصلوات تكفر السيئات والخطايا. ونحن على موعد بإذن الله مع دخول شهر رمضان، والكثير من المسلمين للأسف الشديد وما ينبئك مثل خبير يصوم النهار ويفطر بعد غروب الشمس، ولكنه لا يصلي، يذهب نهاره كله ما بين لعب ولهو ونوم، وهو صائم ممتنع عن الطعام والشراب. ومثل هذا ينبغي أن يذكر بأن هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام، أعظم من الصيام. ولذلك قالوا من قال: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قالوا لشعيب مثل هذا القول: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وكذلك بالمثل يقال: أصلاتك، أصيامك يأمرك أن تترك الصلاة وأن تصوم بلا صلاة؟ فأي عقل هذا؟ ولذلك ينبغي علينا عباد الله، كل من آتاه الله تبارك وتعالى أولادا فإنه ينبغي أن يتخولهم بالنصيحة، وينبغي أن يأمرهم بالصلاة حتى يكون رضا الله تبارك وتعالى عليهم، وحتى يصيبوا رحمات الله تبارك وتعالى. ونختم بالدعاء للشيخ الذي كنتم ترونه خطيبا في هذا المسجد المبارك، ما بين ناصح وما بين واعظ وما بين مذكر بالله تبارك وتعالى، وما بين مرغب في الجنة وما بين محذر من النار، ألا وهو الشيخ حمدي، فقد توفاه الله تبارك وتعالى أمس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعافيه في قبره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، وأبدله داوا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم آنس وحشته في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان في عافية. اللهم بلغنا رمضان في عافية. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.